جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: أشكل علي قول ابن القيم رحمه الله: فإذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم، قال: فهذه قاعدة الشريعة وهي من مقتضيات عدل الله وحكمته، فما معنى هذا جزاكم الله خيرا؟ يقول في قول ابن القيم رحمه الله: فإذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم، فهذه هي قاعدة الشريعة وهي من مقتضيات عدل الله تعالى وحكمته. نعم، هذا يتكلم عن الأمور وعن الأحكام المطلقة، لأن الأمور بمقاصدها، ولأن القول والقصد إذا اجتمع ترتب عليه الحكم. فمن تكلم بكلمة يعني ما يقول ويقصد ما يقول ترتب على ذلك الحكم. وعلى خلاف هذا، إن لم يحصل القصد بأن تكلم بكلمة وهو لا يقصد ما يقول، كالذي قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا لم يتحقق فيه القصد. ولهذا العلماء يقولون أن هذان الأمران وهما القصد والفعل إذا اجتمعا ترتب عليهما الحكم، ولكن أيضا هذا الحكم المطلق. وأما من كان جاهلا فإنه أيضا يعذر من جهة أخرى. ولهذا كان من شروط تنزيل الأحكام على المعينين القصد، ومنها عدم التأويل. فهذه كلها شروط معتبرة: أن يكون عالما، أن يكون قاصدا، أن لا يكون متأولا، فيتواطأ الفعل أو القول والقصد على شيء، عند ذلك يترتب على ذلك الحكم. نعم. يقول السائل: هل هناك فرق بين محبة الله تعالى وإرادته؟ نعم، هناك فرق عظيم، وبسبب عدم التفريق بين المحبة والإرادة وجد الخلط الكبير بين طائفتين من طوائف المسلمين، وهما القدرية والجبرية. فظن هاتان الطائفتان أن الإرادة مستلزمة للمحبة، وأن كل ما أراده الله كونا يحبه. ثم بعد ذلك افترقوا، فمنهم من أثبت الشرع وهم الجبرية، منهم من أثبت القدر وهم الجبرية وعطلوا الشرع، ومنهم من أثبت القدر، منهم من أثبت الشرع وهم القدرية وكذبوا بالقدر، وزعموا أنه يحصل في خلق الله ما لا يريد. والصحيح أن هناك فرق بين الإرادة والمحبة، فالإرادة ليست مستلزمة، المحبة ليست مستلزمة للإرادة الكونية، فقد يريد الله كونا ما لا يحبه شرعا، مثل كفر الكافر، أراده الله كونا ولا يحبه ولا يأمر به شرعا. ولكن المحبة مستلزمة للإرادة الشرعية، كل ما أراده الله شرعا وأمر به شرعا فهو يحبه. فالمحبة مستلزمة للإرادة الشرعية وللأمر الشرعي. وضابط معرفة محبة الله أن كل ما أمر الله به شرعا فهو محبوب لله، سواء فعله العباد أم لم يفعله. ولهذا نقول: ليس كل ما أحبه الله خلقه وشاءه وأراده. فأحب من أبي جهل الإيمان وما خلقه فيه وما أراده منه، وكره منها الكفر وخلقه فيه، وأحب من أبي بكر الإيمان وخلقه فيه وكره منها الكفر ونجاه منه. فلله حكمة، كل ما أمر به شرعا فهو يحبه ويرضاه، ولكن ليس كل ما خلقه الله فهو محبوب لله. فلا بد من التفريق بين الإرادة الكونية، أن فيها ما يحب الله عز وجل ويكره، وأما الإرادة الشرعية فكلها تستلزم المحبة والرضا والأمر بها. نعم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يجوز قراءة القرآن بنية تفريج الكرب؟ يقرأ القرآن للتعبد، ومن ذلك أن الله يفرج به عن المؤمن كلما قرأ القرآن وعبد الله عز وجل، كان هذا سبب للتفريج وسبب لتيسير الأمور، فإن عبادة الله كلها من أسباب توفيق الله للعبد. قل السائل: نريد منكم التوضيح لمسألة أن التعبير بلفظ الجلالة متلقى من المتكلمين. يقول: هذه الكلمة شاعت في الناس، يقال لفظ الجلالة، ولفظ لا يدل على الاسم، لأن اللفظ يعني هو كل ما يخرج من اللسان من الألفاظ، فإذا قلنا لفظ الجلالة فلا يدل على أنه اسم، لأن اللفظ يشمل الصفة ويشمل الفعل، فلا نصح أن نقول لفظ الجلالة، وإنما نقول هو الاسم الأحسن، اسم الله. وهذه الكلمة نبه عليها بعض أهل العلم وقال: يخشى أن تكون مما تسرب إلى الناس من كلام من ينكر الأسماء، فقالوا لفظ الجلالة فرارا من أن يقولوا اسم الله. فإذا وجدت هذه الشبهة ينبغي تجنب هذه الكلمة الموهمة. نعم. قل السائل: نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن الكرماني قال بعد هذه الأحاديث: إن المقصود منها إثبات صفة السمع والبصر لله تعالى، وهما صفتان قديمتان من الصفات الذاتية، فهل يجوز وصفهما بالقديمتان؟ الأشاعرة يقولون أن كل الصفات قديمة، وقد تأثر بقولهم بعض أهل العلم، وكما قلت أن صفة السمع والبصر إذا تعلقت بإدراك المسموعات والمرئيات فهما صفتان ذاتيتان، والصفات الذاتية كلها قديمة قائمة بذات الله، وأما إذا تعلقتا بمشيئة الله مثل إجابة الله لمن دعاه ونظرة الله عز وجل لبعض عباده نظرة رحمة، وكونه يعرض عن بعض من استوجب الإعراض عنه، فإن هذا متعلق بإرادته ومشيئته، ويحصل يوم القيامة أن الله يعرض عن بعض عباده، ولا يقال أن هذه صفة قديمة بل هي متعلقة بمشيئة الله. نعم. قل السائل: هل يوصف الله تعالى بالقديم، وهل يجوز الإخبار عنه به؟ ليس من أسماء الله القديم، وإنما من أسمائه الأول والآخر، الأول الذي ليس قبلك شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والقديم قال العلماء أنه من باب الخبر يطلق على الله، وأما من باب الأسماء فلا يقال أنه قديم. قال شيخ الإسلام: والقديم هو أمر نسبي، فإن كل شيء جاء بعده شيء قيل أن الأول قديم، وأما الأولية فتدل على عدم السبق، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وأما القديم قد يكون مسبوق بشيء، كما قال الله عز وجل: حتى عاد كالعرجون القديم. عرجون القديم هو عرجون السنة الماضية، وقبله عراجين لسنوات مضت قد تكون تلفت ولا تعرف. فالقديم أمر نسبي، كما أن الرجل يشتري الثوب ويشتري بعده ثوبا آخر ويقول للذي اشتراه قبل شهر: ثوبي القديم، ولو أن الثوب هذا بقي سنين ولم يشتري بعده شيء يقول: ثوبي الجديد، باعتبار أنه آخر ما اشترى. فالقديم ليس هو وصف قائم بالموصوف، وإنما هو أمر نسبي، ولهذا لم يكن من أسماء الله القديم. يقول السائل: هل المحبة تستلزم الاتباع؟ فإن كان الجواب نعم، فماذا نجيب من استدل لعدم ذلك بحديث صاحب الخمر الذي أوتي به فسبه أحد الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام إنه يحب الله ورسوله؟ بلا شك أن المحبة تستلزم الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولكن ينبغي أن يدرك أن هذه المحبة تكمل وتقوى فتحصل مع المتابعة القوية، وتضعف فتضعف مع المتابعة. وهذا الصحابي رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله، ولكن لا يعني أن هذا الذي يحب الله ورسوله لا يغفل ولا يذنب، فإنه بشر يعرض له ما يعرض للبشر، ولكن كلما قويت المحبة كلما استلزمت الاتباع. فكان الذي قام في قلب أبي بكر من المحبة والاتباع أعظم مما قام في قلب هذا الرجل، ولهذا لم تصدر هذه المعصية منه، بل ولا ممن هو دونه من الصحابة رضي الله عنه، حصلت من بعضهم رضي الله عنهم. فالمحبة ليست على درجة واحدة، لكن كلما قويت كلما استلزمت الاتباع والطاعة. نعم. يقول السائل: هل يمكن تقسيم صفة القرب إلى خاص وعام مثل المعية؟ لا لا، هذا رده شيخ الإسلام، ولم يرد أن الله قريب من كل أحد، وإنما هو قريب من المؤمنين. نعم. يقول السائل: ذكر بعضهم قاعدة في الأسماء والصفات، وهي أن الإيمان بالأسماء والصفات دون إخضاعها للعقل، لأن إخضاعها للعقل يوقع في التجسيم، لأن جميع صفات الأشياء مخزنة في العقل، فإذا قيل وجه يذهب العقل لوجه المخلوق. هذا الكلام فيه حق وباطل. ثم قوله مخزن في العقل أن كل ما يفهمه ما يدركه العقل هو صفات المخلوق غير صحيح، لأن ندرك بعقولنا أن هناك صفة يد وسمع وبصر، ولا يكون اللي في أذهاننا أن هذه كلها صفات المخلوق. وأنا أخشى أن هذا يريد بهذا الكلام التفويض، وهو أن نعطل جميع الأسماء والصفات من معانيها، فتجنبوا هذه القواعد المحدثة، قد يقولها بعض من يريد الخير لكنه لم يوفق إليه. نعم. يقول السائل: شخص ذكر دعاء يتضمن دعاء الله جل وعلا بالمكث بالمدينة، ويقول: هذا دعاء مجرب، دعوت الله به وما زلت أدعو به وما زلت بالمدينة النبوية والحمد لله. السؤال: هل نوع الدعاء له أثر بأن يكون مستجابا؟ أما طريقة الدعاء وما يوفق إليه العبد من حسن تضرع إلى الله وحسن الأدب مع الله فله أثر، ولهذا كان عمر يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. فإذا وفق العبد لحسن الأدب مع الله والدعاء الذي ليس فيه اعتداء فإنه يرجى له الإجابة، لا شك أن هذا له أثر. لكن لا ينبغي أن يقيد الناس بكل من دعا واستجيب له يقال هذا دعاء مجرب أنه يستجيب الله له، لأن الاستجابة متعلقة بأشياء كثيرة، بحال العبد وبتضرعه، وقد يقول هذا الدعاء آخر ولا يستجاب له، وقد يدعو آخر بصيغة أخرى ويستجاب له. فالاستجابة من الله لأسباب كثيرة وليست متعلقة فقط بلفظ. نعم. قل السائل: هل للداعي أن يقول: يا ستار استرني؟ ستار ليس من الأسماء، وإنما الأسماء الستير، إن الله حيي ستير، فإذا أراد أن يدعو بهذا يقول: يا ستير. نعم. قل السائل عبر الشبكة: هل يجوز شراء بيت عن طريق البنك بحيث أدفع جزءا من المبلغ وجزء على البنك لصاحب البيت؟ أكثر الأسئلة إذا أطرق البنك يقصدون القروض الربوية، فإذا كان يقصد بهذا أن هناك قرض ربوي فهذا لا يجوز. وأما إذا كان البنك يملك البيوت وتدفع قيمة جزءا من قيمة البيت ثم تقصد الآخر بأقساط شهرية معروفة أو سنوية وحدد قيمة البيت وما بقي من الأقساط فلا بأس. وأما إذا كان القرض البنك يقدم قرضا ربويا وتشتري به بيتا فهذا لا يجوز. كل السائل: ما معنى اربعوا على أنفسكم؟ اربعوا يعني ارفقوا، واخفضوا أصواتكم ولا ترفعوها هذا الرفع. نعم. كل السائل: هل هذه المقولة صحيحة؟ إن من دعا الله بأسمائه الحسنى بلغة غير العربية قد وقع في الإلحاد بأسماء الله تعالى. نعم، لا يدعى الله عز وجل إلا بأسمائه الثابتة في الكتاب والسنة، ولأن الترجمة قد تغير معنى الاسم حتى في اللغة العربية. لو قال إنسان: أنا أدعو بمعنى أسماء الله، نقول لا يجوز، ولكن لا نقول أنه ملحد، لأن بعض المسلمين قد يخطئ ويظن أن هذا جائز، فينبه إلى هذا الأمر، وأن كل مسلم يستطيع يقول يا الله، كل مسلم يستطيع يقرأ الفاتحة: الرحمن الرحيم الله، فيدعو الله بأسمائه. لو لم يحفظ من أسماء الله إلا الله يتضرع به خير من أن يدعو بأسماء يقول أنها مترجمة فيخطئ. نعم. قل السائل: كيف يجمع بين قرب الله تعالى لعباده واستوائه على عرشه؟ لا يتعارض، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. كيف يجمع بين أن الله يسمع من في الصين وفي أوروبا وأمريكا في جزيرة العرب وهم في وقت واحد لا يختلط عليه الصوت بصوت؟ كيف؟ العقول منقطعة أمام كمال الله عز وجل، فلا تقل كيف، لأن عقولنا ضعيفة، والله عز وجل على كل شيء قدير. دلت الأدلة على أنه مستوى على عرشه، ودلت الأدلة على أنه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فلا نعارض هذا بهذا ونثبت الأمرين ولا نعارض بين